بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وتنصب الموازين فتوزن بها أعمال العباد كما قال سبحانه: فمن ثقلت موازينه إلى آخره. يذكر المؤلف رحمه الله هنا أمرا مما يجب الإيمان به، وهو من الإيمان باليوم الآخر مما يقع فيه. والمصنف رحمه الله اشترط أن لا يضع كلمة إلا فيها رد على طائفة، وفي نصب الموازين رد على المعتزلة، إذ أنهم ينكرون الوزن ويقول مراد بها العدل، وهذا باطل كما سيأتي. قال رحمه الله: وتنصب أي توضع الموازين أي في أرض المحشر. وهنا قال المصنف الموازين كما قال سبحانه: ونضع الموازين القسط. وورد الميزان بالإفراد كما قال سبحانه، كما قال عليه الصلاة والسلام: والحمد لله تملأ الميزان. والجمع بينهما أن المراد بالتعدد تعدد الموزون، فالذي يوزن جميع البشر. فنقول موازين الناس هذا ثقيل وهذا خفيف وهكذا. والميزان حسي حقيقي له كفتان، ما يرجح منهما يدنو وهو الثقيل، كما في حديث البطاقة تظهر له 99 سجلا، كل سجل مد البصر كما في مسند أحمد، ويخفى له ورقة صغيرة فيها الشهادة أشهد أن لا إله إلا رسول الله، فتوضع هذه البطاقة في كفة فتطيش تلك السجلات وتثقل البطاقة، فدل على أن الثقيل ينزل كما هي موازين الناس الآن في الدنيا. ثم قال: فتوزن بها أعمال العباد. الذي يوزن ثلاثة أمور: الأمر الأول العمل كما قال المصنف رحمه الله، وهو الذي عليه السعادة والشقوة، قال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والأمر الثاني الذي يوزن المرء كما قال عليه الصلاة والسلام: وإنه لا يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يساوي عند الله جناح بعوضة. وقال عليه الصلاة والسلام في ساقي ابن مسعود وهي دقيقة: إنها لا أثقل في ميزان عند الله من جبل أحد، فدل على أن العامل أيضا يوزن. والأمر الثالث يوزن أيضا صحائف العمل كما في حديث البطاقة السابقة، توضع السجلات في كفة والشهادة في كفة. والعبرة في تلك الموازين هو ميزان العمل. ويوزن المؤمن، ويوزن أيضا الكافر، كما قال سبحانه: فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ليس له في الميزان شيء. والقول الثاني أن الكافر لا يوزن عمله، وإنما والعياذ بالله يساق إلى النار. واستدلوا بقوله: فلنقيم لهم يوم القيامة وزنا. لكن نقول المراد بالوزن هنا القدر يعني. وإلى القول الأول أشار إليه المصنف فقال: أعمال العباد، يعني من مؤمن وكافر. وقال أعمال للإشارة إلى أن العبرة بالعمل كما في النصوص. وهذا الميزان ميزان دقيق لا يوجد مثله قط ولن يوجد. قال سبحانه عنه عن دقته: وإن تكن مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة الخردل ما يطير فيه الذي يظهر في الشعاع. وقال سبحانه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى مثقال ذرة. فالميزان بالذر، بوزن الذر وبوزن المثاقيل وبوزن الحب وبوزن الخردل، وهذا من عدل الله سبحانه وتعالى، فهو يعلم أعمال العباد لكن يضع الميزان حجة على العباد. قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه من الكفار والفساق ممن لا يخلدون في النار فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وقد جاءت حديث تبين ما الذي يثقل الميزان، فأثقل شيء في الميزان الشهادتان كما في حديث البطاقة تطيش بالسجلات. والأمر الثاني قال عليه الصلاة والسلام: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. والأمر الثالث كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. والأمر الرابع قول الحمد لله كما قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله تملأان، الحمد لله تملأ الميزان، كما قال سبحان الله والحمد لله ولا الله تملأ الميزان، والحمد لله تملأنا تنبي بين السماء والأرض. فهذه أربعة أمور ثقيلة جدا في الميزان، فعلى المرء أن يكثر منها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا إله إلا الله تمحو الشرك، والاستغفار يمحو الصغائر. فعلى المسلم أن يحقق التوحيد لتزول عنه الذنوب الشرك والعياذ بالله وما قد يحيط به، وليكثر من أي عمل صالح فلا يدري بأيها يدخل الجنة. قد أخبر الله سبحانه وتعالى لدقة الميزان، أخبر عن دقة الميزان بأن هناك رجالا تتساوى حسناتهم مع سيئاتهم، فليسعى المرء بأعمال ولا يسيرة ليرجح ميزانه يوم القيامة. نعم الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.